وفي باب ما لا ينقض الوضوء نفس الذكر. يعني لا ينقض الوضوء مس الذكر عند أبي حنيف، وينقض الوضوء مس الذكر عند الشافعي. فهنا طالب العلم المبتدئ أو الإنسان اللي عاوز يعرفها بيتعرض للمسألة دي، بيحك جسده فمس ذكره وهو على وضوء، وتعذر عليه عيد الوضوء، يعمل ياخذ بالحديث الذي قال انما هو بضعه منك، ولا بالحديث الذي قال من مس ذكره فليتوضا. هذا ظاهر التناقض والضعف، لا يفهم مثل هذه الامور، وان كان مستشرقا أرم عدوا للإسلام هذه السنة فيها تناقض، والأمر جد يسير، ذلك أنه معلوم أمر النسخ في السنة كما هو في القرآن، فالعمل المتأخر أو القول المتأخر ينسخ المتقدم. وحديث طلق انما هو بضعة منك منسوخ بحديث بكرة من متى ذكره فلا يصلي حتى يتوضا. يبقى احدهما منسوخ، والمنسوخ هو يعمل به، فحديث انما هو بضعة منك منسوخ، والعمل هنا الحديث من نص ذكره فليتوضا، هذا هو الذي عليه العمل او الذي يصح في المسألة. ايضا نجد في السنة ما ظهره التعار في باب الطهارة او في باب قضاء الحاجة على وجه الدقة، انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائما، وكذلك ورد ما بال صلى الله عليه وسلم قائما. ونجد الحديث الذي ظهر التعارض مع هذين الحديثين، يقول حذيفة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. ولذلك تجد في نهي عن البول من قيام وفي إباحة. الذي أخذ بالحديث الأول قال منهي على الرجل أن يبول قائما، والذي نظر للحديث الثاني قال ويباح للرجل أن يبول قائما، والحديثان ما بال صلى الله عليه وسلم قائما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما ظاهرهما التعارض. والصواب ألا تعارض، لأن شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يبول إلا جالسا وما بال قائما، وكما قالت عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا. هذا هو الذي عليه العمل، وهذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه في حياته،

فقوله حين يزني معناه أن الإيمان يرتفع عنه إذا تلبس بتلك الكبيرة. وكذلك لا يسرق السارق حين يسرق فينتفي عنه اسم الإيمان حين السرقة، وفي الوقت الذي ينتفي عن الزاني الإيمان إذا زنى وينتفي اسم الإيمان عن السارق إذا سرق يبقى لهما اسم الإسلام وينتفي عنهما الإيمان، يعني بقيت معهما شعبة من شعب الإيمان ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله التي يحكم لهما بها بالإسلام. وقد تكون معهم شعب أخرى أو تكون معها شعب أخرى، لكن ينتفي اسم الإيمان عنهما أي عن الزاني وعن السارق إلا إذا تابا، فكما رفع اسم الإيمان عنهما حين المعصية حين التلبس بها وقبل التوبة منها يعود إليهما بعد التوبة من الزنا والسرقة، ولذلك لا ينتفي عنهما اسم الإيمان بالكلية، ولذلك ينطبق عليهما من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. ومثاله يقال كل حديث ورد فيه ليس منا مثل ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع ونحو ذلك الحديث، فمعناه ليس منا نفي لأصل الإيمان وإنما هو نفي لكمال الإيمان، وقوله ليس منا كقوله أيضا لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فمعناه ليس نفي الإيمان أصلا وإنما هو نفي كمال الإيمان. ولما قيل لابن عباس رضي الله عنهما يا ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو نحوه من الحديث، فما معنى لا يؤمن؟ أيكفر؟ قال لا، لا يؤمن، لا يؤمن يعني لا يؤمن، وليس معناه لا يكفر، وليس معناه أنه يكفر، إنه إذا انتفى عنه الإيمان جاء البديل وهو الكفر، بل يرد اللفظ بالكفر صراحة وليس كفرا، ثنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، لا ترجعوا بعدي كفرا، المخرج من الملة بالكلية وإنما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، والذي عبر عنه ابن عباس مع تلامذته رضي الله عنهم قال ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وإنما كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وذاك كلام كنا قد توسعنا فيه سابقا. نصلي على رسول الله. هذا ومن الأحاديث التي ظاهرها التعارض أن يقول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صيرة ولا هامة ولا صفر، وفي رواية لا عدوى ولا الأسد أو سر من المجلوم كما تفر من الأسد. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح ولا يوردن ذو عاهة على مصح، ويأتي رجل مجذوم يريد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام فيوقفه عند المدينة ويرسل إليه قائلا إنا قد بايعناك. ويرد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع مجذوم فأكل معه ثقة وتوكلا على الله، وهو الذي نهى عن مبايعة المجذوم بيده وأمر بالفرار منه كما تفر من الأسد. ولما قال لا عدوى ولا طيرة قال وفر من المجذوم، فلما قيل له يا رسول الله إن الجمل الأجرب يدخل وسط الإبل فتجرب كلها، فقال فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. الأحاديث هنا سواء كان حديث غير حديث أو الحديث نفسه يوهم التناقض في ظهر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الواحد لا عدوى ولا طيرة، كويس لا عدوى، وقول لي لا عدوى ويكمل الحديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فر من المجذوم ليه؟ خشية العدوى. وبعدين يا به هو تطبيق عملي أن يبايع المجذوم مجرد مبايعة باليد، قل بايعناك كلاما، وفي نفس الوقت ينكر مسألة العدوى فيقول للعربي قال له الإبل الأجرب يعدي بقية الإبل، قال له فمن أعدى الأول. الأحاديث كده فيها ما يوهم التناقض، ألا استمع يا في ذلك؟ نصلي على رسول الله. ألفت النظر إلى أن الأحاديث التي ذكرتها في هذا الشأن صحيحة عدا عن حديث واحد به ضعف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مع مجذوم وقال ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا الحديث فيه ضعف، سيبنا من الضعيف وخلينا مع الصحيح. وفي الصحيح كفاية وغناء، كيف لا عدوى ومن أعدى الأول، وكيف فر من المجذوم كما تفر من الأسد ويأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبايع مجذوما. أقول لا عدوى إلا بإذن الله، ده كلام المفسرين والعلماء، وبعدين هتكلم كلام الأطباء. لا عدوى إلا بإذن الله ولا عدوى بذاتها. لا عدوى بذاتها. وفي ذات الوقت أمرت أن تأخذ بالأسباب بأسباب الحيطة والحذر والتوقي أو الوقاية وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أيضا لما كان الناس يرون كل شيء مرتبطا بأسبابه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت انتباههم إلى ما وراء الأسباب. هم فاهمين أنه لمجرد ما يحتك الابل الاجرب ببقية الابل تجرب خلاص المسألة عندهم سبب ومسبب. فلفت النظر الى مسبب الاسباب فمن اعدى الاول. مسألة فيها تعليم التوحيد ان الاسباب وحدها لا تفعل شيئا، وإنما إذا أردت أن الأسباب وحدها لا تفعل شيئا، وإنما إذا أراد الله لها أن تفعل فعلت. فالنار وحدها لا تحرق، وتد الله لها أن تفعل فعلت تذبح. وقد أوقف الله النار عن أن تحرق إبراهيم والسكين أن تذبح إسماعيل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت نظر الناس إلى قضية عقدية فيها تعليم للتوحيد الخالص أن الأسباب لا تجزي وحدها وإنما وراءها مسبب وهو الله. فقال لهم لا عدوى أي إلا بإذن الله. وفي ذات الوقت أمرنا أن نأخذ بالأسباب في الوقت الذي نوقن أن مسبب الأسباب هو الله، فأخذ السبب فر من المجذوم فرارك من الأسد. يبقى الحديث الواحد فيه اللجوء إلى الله مسبب الأسباب، وفيه الأخذ بالأسباب. اللجوء إلى الله لا عدوى بذاتها ولا عدوى إلا بإذن الله ولا صيارة، وخذ بالأسباب ففر من المجذوم كما تفر من الأسد. ودي القاعدة اللي استنبطها العلماء، الأخذ بالأسباب واجب وترك الأسباب معصية والاعتماد عليها شرك. يقول صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح أو لا يريدن ذو عاهة على مصح، يعني يقول لك إن عدت مريضا فليس شرطا أن تحتك به، ربما كان مرضه معديا فبرذاذ فمه او بنفسه او نحو ذلك قد توافق الاسباب المسببات فتمرض. لكن عليك ان تاخذ باسباب الوقاية، والوقاية خير من العلاج. تعال لكلام الاطباء. قال الأطباء من أهل العلم المؤمنين ليس في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تمر، فالأمراض تنقسم على العموم إلى قسمين: أمراض غير معدية وهي الكثيرة المنتشرة، أمراض غير معدية وهي أكثر الأمراض، وأمراض معدية وهي الجزء الأقل من الأمراض. وهذه تأتي بسبب مخالفات شرعية كارتكاب الزنا واللواط وانتشار الفاحشة أو نحو ذلك، لعنصر آخر وراثي أو نحوه، فتكون أمراض معدية. فإذا أمسكت بالأحاديث وقسمتها على الأمراض وجدت أن الأحاديث التي تقول لا عدوى ولا طيرة تتمشى مع الأمراض غير المعدية، وكذا فمن أعدى الأول تتمشى مع الأمراض غير المعدية. أما إذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فهو إشارة صريحة إلى أن مرض الجذام معدي، فلذا أمر صلى الله عليه وسلم بالفرار منه. وإذا مرض المريض مرضا معديا فعلى الناس أن يتجنبوا القرب منه أو الاحتكاك به، ولكن هذا لا يحول دون زيارته أو عيادته أو القيام على أمره. لذلك فكلمة الأطباء إذا جاءت أحاديث تبين لا عدوى فهذه على الجزء الغالب من الأمراض، وإذا جاءت حديث تبين العدوى وتأمر بالتوكي فهذا على الجزء الباقي من الأمراض المعدية. أقول والأمر بعد كلام العلماء والأطباء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين جانب الأسباب والمسببات ويقول للناس لا تظنوا أن الأشياء تفعل شيئا